عشق الشهد يلزم له يكون صبا. على قرصة النحل ما في حلاوة من غير نار، ومن زل من رأي للمرة يبقى أصله حمار. ساعة تقول له عليا سياد وعايزة لزار، والساعة تقول خروف من غير إشارة في الدار. أعملوا صلحة ولا يدقش منه ولا تزوار، ولما الرجل ينتبه وعايز يفتح يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم تقول له عايزين نزور الشيخ أبو عمار، تركب ويمشي وراها وهي راكبة حمار. ولما يوصلوا عند الشيخ تقول لجوزها اقعد جنب الحمر ما تمشيش، ده الشيخ ما بيحبش يقابل رجال في الدار. جابر خد الفلوس اللي كيفه وركب على الحصان بتاعه ومشى على السوق. فكل واحد له اعداء. اتنين جماعه كده من السماسره كنتوا عارفينهم لف وراه كده، والراجل ده غريب عن البلد وعمال يضربنا بفلوس. فالمعلم بتاعهم قال انتظروا في الطريق وخدوا منه القرشين اللي نافخينه دول، يلا خلينا نخلص منه. انتظروه وراجع بالليل راكب على الحصان بعد العشاء يا اخوان، ومد الليل وامان وراجع في اطمئنان. كانوا بقى اللصين في الزرع مدريين، طلعوا له مسلحين ولا اوله ولا حين. اقف مكانك. خدوا الفلوس كلها بقى ما سابوش جنيه جوايه. خدوا الفلوس كلها ما سابوش جنيه جوايه. ويا ريت ساعتها كمان عتقوه لوجه الله الا وكمان ضربوه وهنوه. يا حول الله رجع البلد مصدوم والصدمة ليها تأثير. موقف ألم وخطير استرها أجسام طهرة وأجسام كده ما أقدرش أقول وحش لأن خلقة ربنا ما بتكونش وحش. الست مرات وحاطة إيدها على قلبها جميلة بتقول يا رب استرها والنبي يا رب. إلا وجوزها رجع لها الساعة 10 مساء كده بعد ما رجع من السوق وانضرب وراحت فلوسه والمال والجواب ومضروب يا ولده. وصل البيت على النهايه بيخبط على الباب. مين؟ افتح يا دمين. يا مصيبتي فتحت الباب وشافت جوزها الدم منه بيسيل. خير؟ ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه. خلي بالك من الورق وصيتك هشام واسقيني شويه ميه. على ما بتجيب له كوب الماء كان سر الاله صعد الى السماء. جت لقت جوزها ميت بكت وقالت ايه يا يا رب. تكافح وتشتغل علشان تربي اليتيم. طبعا انتوا عرفتوا بقى ان جوزها ما سابلهاش حاجه على الارض، لا فلوس سابلها، لكن سايب لها الستر، ستر ربنا. بدات تكافح وتشتغل في الغيطان وفي البيوت. بعد ما مرت على موت جوزها سنه، ابن عم جوزها كان تاجر برضه اسمه رشوان، بس كان ظالم قوي. ورشوان قال يا اخويا جميله مرات اخويا هتجرسنا، بقى اخويا ميت مصدور وسيب فلوس والحمد لله، وهي بتطلع الغده والغده والجده والجده تشتغل هنا وهنا. لا، فخد بعضه رشوان الظالم ابن عم جوزها وتنيته طالع على بيته. خبط على الباب، مين؟ انا رشوان. افتح يا جميل. قوم يا ولا هات الفرشه لعمك. فتحت الباب، اتفضل صلى الله. قال لها مش عيب عليك تجرسينا عند الناس بخدمتك كده في البيوت. نعم انت جرستينا فضحتينا. اطلع الله، انا بحسبك جايب حاجه لليتيم وجاي تشق علينا. انا بحسبك هتساعدنا بشيء لله. يا عم سيبنا في حالنا وتوكل على الله. قال لا لا، انا جاي لك في كلمتين اتنين. نعم. يا تتجوزيني بسنة الله ورسوله عشان ما تخرجوش من بيت اخويا، يا اما ترحلي انت وابنك وتسيبي المكان ده فورا. ويا ست غريبة ملهاش حد الا الله، بكت واضطرت الى الزواج منه وقالت موال حلو. قالت يا عيني لما الزمن بيجر على الحلوين ويرفع رخص الثمن ويرخص الغالي. لما الزمن بيجر على الحلوين ويرفع رخاص التمن ويرخص الغليل، ولاد الاصول بينزلوا ويحتاجوا للوطين. ونقول لك يا زمن ما تغنى وتايل رشوان. بعد الجواز على طول اتغير تاني يا اخوان. كان الضحية هشام وده حظه في الايام. احمي الزمن يا سلام يا سلام يا سلام غدار ملوش يا ده انت هتكوني في عينيا الاثنين. انا جوازي منك بس عشان ما تخرجيش لا تروحي هنا ولا هنا. وعشان خاطر ابنك هشام تزوج بقى. مراته القديمه اشتكت نشأت خلافات ما معاش بقى صلاح فاضل نفقه. فقعد كده في وسط جماعة ظلمة بيقولوا لها نيالك يا عم ماشية معاك متجوز اتنين بقى ومروق. وخصوصا مرات قريبة جديك كان تاجر بقى وكان سايب لها ثروة. فقالوا والله لو تعرفوا الحقيقة لا تغيرونا. ايه ده انا نفضل ما حالكاش حاجة خالص. الله الله الله معقول دي؟ طب ما تسيبها بس هتطلع كده من المولد من غير حمص. قام واحد قال له بس لو كان ياخد رأيي. اسمع يا معلم رشوار. نعم. طبعا هي الوصية على ابنها. اه طب ما تخليها نايمة وتمضيها على عقد بيع البيت من تاريخ قبل الزواج. قالوا لو جت في يوم وقالت لك بره قول لها انت اللي بره. ودخل الشيطان في النص بين رشوان وبين مين؟ وبين مراته. وانقادت للخطيب. فجيب في ليله من الليالي بيقول لها يا جميل. قالت له نعم. معكش قرشين كده قيمه 100 ولا 200؟ قالت له ما كانش ينعز يا رشوان. ده انا متجوزاك وانت بتقول لي مش هخليكي تحتاجي لحد. انت اللي جاي بتطلب مني يا راجل مش كده. قام قال لها يبقى ابنك يشتغل. يا واد يا هشام. قال نعم يام. تعالى كلم عمك. يا حبيبي انت سنك دلوقتي 8 سنين ما يصحش تقعد. لابد تشتغل وتحوش لك قرشين عشان نجوزك. قالت له يشتغل؟ اللي عنده 8 سنين ده يشتغل في ايه يا رشوار؟ قال لها اي شغلان. قالت له ابني ما يشتغلش انا هعلمه. تعلميه؟ هتعلمي في ايه؟ يشتغل يعني يشتغل. قالت له مش هيشتغل يعني مش هيشتغل. فراح مسك الواد وقال له تعال انا عارف لك شغلانه حلوه تعالى معايا. قال له لا زي امي ما تقول لي. قال له بقول لك تعالى يا اخي. خد ضرب هشام قدام امه. فالوليه بكت زعلت عشان ابنها وقالت يا حاتم غلبان وعدو نصيبك. يشوف العذاب الواد من بعد ابوه الحرم وعاش على الاحزان، لكن ده ابني وضنايا وتعبه بيتعبني، يا تريح ابني بقى يا تسيبني يا رشاد. ضربها قال لي حاجتك ودي، ضربها قال لي حاجتك ودي، طلق ما تبدي فينا فرقيني بيتك اللي ما تصلي على النبي. يلا بره. قلت راح فين؟ شوف لك حته بقى ما انت هتخلفني من دلوقتي. بقول لك الواد يشتغل بتقولي لا. يلا على الطلاق بالثلاثه، شافعي ومالكي وابو حنيفه، ما تركبي لي على الزمن. قالت لي طب بالسلامه، انت اللي بره بقى، ده بيتي وبتبني. ابنك؟ ابنك مين؟ انت ناسية انك كتبالي عقد بيع البيت من قبل ما تتجوزيني؟ عقد؟ انا كتبت لك عقد؟ قال لها العقد اهو. جاب واحد يقراه، قالت له يوه اشبع بالبيت. تعالى يا ولد. خدت ابنها؟ أظنها هتروح المحكمة ولا النقطة ولا المركز. لا، راحت على محكمة السيدة زينب، ودخلت على المستشار الأول مولانا سيدنا الحسين، وكان بالصدفة إن الليلة الكبيرة لمولد الإمام الحسين. في الزحام خدت ابنها ودخلت تبكي ومسكت المقصورة وقالت ايه؟ حي الامام ابن الامام اخ الامام ابا الائمة. على ما بكت والدموع كان ابنها تاب في الزحمة، تاب منها ضمانا وحدها هشام. فضلت تنادي عليه، ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي، ولدي وحبيبي هشام ابني العزيز الغالي ووريسي في الايام. حزين علشان ولدها هشام. انا بترجى انا بستنى انا بترجى وبحبك وانا ونصيبي بقى. الشيخ ابني لا حول ولا قوة الا بالله. مالكيش حد قريب هنا؟ قالت له ماليش الا ربنا. طب تعالي عندي هتعيشي مع بنتي، انا ماتت زوجتي وغير بنتي ما معايا. قالت له ابني الاول، قال لها هنبحث انا وانتي عنه. الولية قالت يا بنت شيخ وراجل بعمة وراجل عالم. ممكن يا بنت تروح تريح عنده شيء كان ربنا يبعتهولك. فخدها الشيخ ودخل بها عنده الشقة. كانت زوجته متوفية ومعاه بنت بنوت بلغت سن الزواج. فشافت جميلة قالت له والله يا بابا ده عروسة تبقى جميلة وأصيلة. قال لها يا بنت ما تجريش رجل أبوك يا بنت، ده ست غلبانة وابنها تايه منها، استنى ما نعرف حكايتها ايه. قعدت معاه فترة يبحثوا عن الولد مرجعش، تايه في بلاد الله في ملك الله دوار وربه عالم بيه. الشيخ عمر قال لها يا ست ان كنت هتقعدي معايا على طول يبقى زواج شرعي، انا ماتت زوجتي وبنتي هتتجوز والشقه تبقى فاضيه لينا. وافقت على الزواج من هذا العالم وقالت يا بنت ارضي بالقضاء والقدر واصبري على حكمه ربنا اما نشوف ربنا هيتصرف معانا في اليومين دول بايه. والعاشق للنبي صلي عليه. انا بقول يا بنتي يا مبيعاني عقلي على اقساط، يا مشياني في وسط الناس على استغفر. يا بنت يا مبيعاني عقلي على اقساط، يا مشياني في وسط الناس على استعباط، يا حرقاني بالنار وغيري من شرارة شوق. البنت يا محمد ما تبقاش كده عياط، كفاية نفسك وروح في دايرة الإعطاء وفي دايرة اللوم، على الجاني ما فيه إحباط، وكفاية يا ابن العزب بأني سكنة فيه وبإيدي أكلتك المانجا وسبت غيرك خالي ياكل سلطة. وإن كنت تغوى الصوفي روح ضرب الأبشيجي في طنطا غنك بالذات، واسأل معايا على شريط لشركة الغربية بقى للصوتية. وقول له يا فخري أنا زاد فخري بك بالذات، هات لي شريط صوفي لابن العزب بالذات يمدح جمال النبي طه زين السادات. يصلوا الفجر كده زي عم الحاج شفيق والحاج فتحي كساب، فلقوا الاخ اللي نايم في المصليه ده. انت يا جدع، انت يا لك، انت يا شاطر. نعم، قوم يا ابني اتوضى وصلي ركعتين لله. انت باين عليك ما انتش من هنا. قال له غريب والله يا عم الحاج. اسمك ايه؟ اسمي هشام جابر. طب صلي الاول اما نصلي الصبح وبعدين نقعد نسالك. صلوا الفجر. واحد منهم اسمه الحاج نصر. قال لي تعالى يا ابني. ابوك بيشتغل ايه؟ مساء النور. قال له ابويا الله يرحمه مات وانا سني 7 سنين. وكان تاجر مواشي، فجماعة ولاد حرام طلعوا عليه ضربوه وخدوا ماله. امي اتجوزت عمي رشوان، خد منا البيت وضربها وحلف عليها يا مما تركب له على ذمة. بعد ما اتجوزته بسنة وطلقها فجينا علشان نزور مولانا سيدنا الحسين، امي تاهت مني في المولد. وللآن بقالي 8-9 سنين مانيش لاقيه. الراجل الحاج نصر عرف يبقى هنا صلاح الأب بينفع. بينفع ايه؟ بينفع الذرية. ودعاء الوالدين كنز، ولا يفتح الكنز إلا بعد الوفاء. نشوف هشام هيجيب حق أبوه ازاي. الحاج نصر الدين عرف وقال يا ابني بقى انت تبقى هشام ابن العزيز يا ابني. الله يرحم ابوك كان صادق يا ابني، يا ما زرني وزرت الدين كتير يا هشام وانت صغير والدنيا لسه بخير، وانا هجعلك ابني. يا مزرني وزرت كتير يا هشام، وانت وانت وانت صغير والدنيا لسه خير. انت ابن ناس كرام انت بقيت منك ولا يوم تبعد عنك. جابر التاجر اللي كان بيجينا من حوالي 10 سنين. الله حبيبي يا ربي، خليك بوسه من هنا والتانية اللهم صل على النبي، ده حاجة حلوة ربنا يخليك يا ابني عوضا عن ابوك ازاي امك. قال لها امي، امي ست الحضاره ابتلت مني مش لاقيها، لا حول ولا قوه. انا بقول يا حاج نصر تاخده وتروح تزور اخوك العيان. اتاري اخو الحاج نصر هو اللي ضرب الراجل واخد فلوسه واشترى ارضه وبنى بيته، لكن بيت الظالم ما بيعلاش ونعلي ما بيستناش. الراجل من تاريخ ظلمه هو أتاه المرض بالشلل والعياذ بالله. فاخوه دخله بزيارة وقال له يا دهشان ابن المعلم جابر حاضر معانا الآن. أما الراجل قال هاتوا في أحضاني ده اللي ظلمت زمان، تعال يا هشام. راح لأخوه يزوره قال له ايه الأخ والعاشق للنبي صلى عليه. فلوسك وترجع فلوس ابوك من تاريخ ما خدتها يا ابني. انا لا اضمنك زي ما انت شايفني كده. سامحني يا ابني. انا ربنا يصفك يا عم. قال يا سلام بدي اموال. اما اخوها قال لي هتعمل ايه؟ بدي اموال. قالت لي نعم يا اب. قال لها تعال سلمي على هشام. قال لي يا مساك ابن عم الجابر اللي كان بيجينا من زمان تاب. بصيت له والحب رباه. ايه رايك فيه؟ قالت له حبيبي يا عسل يا مدمع عسل. يا حبيبي يا عسل يا مدمع عسل. كل من شاف جمالك يتربك المثل. يا عسل فداد واداله المهر كمان وبعت عروسته وزوجته زوجه الحاج نصر وام العروسه والحاج نصر ينزلوا القاهره يشتروا الجهاز للعروسين. وبيتفرج على الجهاز كده واقف في معرض من معارض القاهره لاجل الصدق والقدره الإلهية علشان تجمعه بأمه اللي أمه داخلة حافية وكتفها عيان وماشية بتمد إيدها للناس. فدخلت على ابنها بالصدفة بتقول له اديني حسنة لله يا بيه. الله. والتاني يوم راح مولدي الحسين يا ايش هدية يا امي؟ هدية عيني علشان جابتك يا زين الملاح ليه؟ فراح رفض امه جايب لها اغلى واخف الملابس وملبسها في ايدها اليمين 4 غوايش ذهب طرد وفي ايدها الشمال ساعة. قلت له يا ابني انا بتاعت الكلام ده. قال لها طب قولي لي بس نفسك في ايه يا امه انا جايبهولك. قالت له ما نفسيش في حاجة الا زيارة حضرة النبي. قال لها ان شاء الله هتتموني ما تتمنيه. بعد الفرح نروح انا وانتي وزوجتي نزور حضرة النبي. شفت نور النبي بدك تشوفه تاني. لو الكحل رأى